ثم كان أليس ذلك القادر؟ نعم يا سيدي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم نعم يا عدم ونفسك وَإِنَّ عَلَيْكُمْ يعني بص رؤيتك شيء شرف لديك يا دكتور وإن Oh!

الكلام ده. Thank you. Thank you.